وسغالة. أيوة جيد. جهاد جوال ما حكم سلام الضالة؟ نعم. إلا أنه أن الواحد لم يقف على قائل به. طيب ماذا يقول لمن ينشد الضالة؟ يقول لا رضا الله فقط. إن المساجد لم تبنى لها يجمع بين المساجد لا رضا الله، لكن إن المساجد لم تبنى لها. والقول الثاني؟ القول الثاني يدعو عليه فقط، يقول لا رضا الله بيك. صحيح الجمع بين العبارة. طيب من استعجل شيئا قبل وانا عقل بحرب عليه، كيف نستدل بالحديث على القاعدة؟ إنه رفع صوته في المسجد وأحد كان جلبه، وهذا أمر منهي عنه الشيء، وصار على طريق غير مشروع. أيوه. فعوقب بنقيل القبر، دعا عليه بعدم السلام الحاجة. أيوه. نعم. حكم البيع. حكم البيع في المسجد على أربعة أقوال. القول الأول أن البيع محرم مع بطلان العقد. وقال بأن بما أن العقد منهيان فإن بما أن إيش؟ بأن العقد منهيان فإن النهي يقتضي تركه. القول الثاني أن أنت تقول القول الأول مع الصحة. لا مع البطلان. مع البطلان. القول الثاني التحريم مع الصحة. نعم. و فدل على ذلك قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لما قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله في جوارك لو قلنا بعد صحة العقد لما كان له فائدة. نعم. استدل أيضا بحكاية الإجماع. تمام. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن أشياء ويكون العقد صحيح مثل حديث المصاب. وقال الثالث لأنه مكروه الشرع مكروه. وقالوا بأن بما أن العقد صحيح فإنه يقتضي أن البيع مكروه فقط. ويجاب عنه بأنه وحتى لو كان العقد صحيح فإنه لا يقتضي عن التحريم. والقول الرابع لأنه يجوز بدون كراهة من وضعه. والراجح من القول الثاني. طيب حكم إقامة الحد في المساجد. لا يرى تضعيفا لنا الحديث. لا يرى أن الباب الحديث. طيب مع التحريم يصح أو لا يصح قامة الحد؟ هو يقع هو يقع ممكن هو ضرب، لكن هل يصح؟ أي نعم يصح. وين أو قامة الحدود ما يقال تصح وما تصح؟ الله لأنه ما أنه يعني أخذ الجزاء وأخذ يعني ما مستحق من العقوبة ما يقال أنه لا يصح وتعال. أيوة ما يضرب مرة ثانية. طيب صحيح أولا تصح لأن الزجر حصل بما وقع من الله، لكن أن الحدود تصح ولا تصح تصح ولا تصح أحيانا ما تصح تجب إعادتها إذا فقد الشرط أو زين. الجواب كان صح لبعض. طيب سعد رضي الله عنه وضع له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة، اذكر لنا فائدة من الحديث. جواز جواز العيانة في المسجد، وكذلك جواز تكرار زيارة للمريض إذا كان يعجبه ذلك. يعجب الزائر ولا المزور؟ المريض المزور. وإذا كان يعجب الزائر؟ إذا كان يؤذي المريض فلا يجب له. لا قيمة لقضية نراعي المريض. أيوة صحيح. طيب يا محمود، هل يجوز فتح مستشفى في المسجد للتمريض؟ تمريض جائز، يعني ما يجوز، ما يجوز أكيد ما صارت يعني، لكن اللي يجوز هو إيش مثل ما قلت، تمريض واحد اثنين ثلاثة. أما أن نخلي المسجد أيوة مستشفى، أو كما يسمع بعض الناس يضع جانب المسجد عيادة، هذا ما يجوز. المسجد ما لا تكون أبدا لمثل هذا. ها إيش في المسجد الحرم؟ ايه في الحرم مستشفى؟ لا يعني لو وضع شيء بسيط مو بعيادة، وبعدين هذا مؤقت ربما في وقت الحج ممكن، اما انه يكون بصفة دائمة كما يسمع بعض الناس ينشئ مسجد ثم يضع في جانبه عيادة وفي جانبه الاخر مدرسة من المسجد، هذا لا يجوز. حكم النظر المرأة للرجال جيد، حكم اللعب في المسجد جائز بشرطة أما لو لعبوا بأمر آخر أحسن. صح. حديث الوليدة السوداء أخذنا أليس كذلك؟ طيب، يدل هذا الحديث على جواز مكث الحائط في المسجد، وجهه أيوة. طيب ذكرنا قاعدة أنه قولهم أنه من قضايا الأعيان التي لا عموم لها أنه يطبق على كل حديث ولا على بعض الحديث؟ كيف وش الضابط في تطبيقه؟ طيب احنا أخذنا الآن جانب من الحديث تطبق عليه قاعدة، جانب آخر لا تطبق عليه قاعدة. يدل على أمرين الحديث، على صحيح أيهما الذي لا تطبق عليه قاعدة؟ الإقامة في المسجد. طيب يا عمر، حكم البصاق في المسجد محرم، التمكن من دفع صحيح الى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. إن شاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قبل ان نبدا بحديث انس، احب ان ننبه الى ثلاثه امور. الامر الاول انه سيكون اليوم الدرس الثاني محل اصول الفقه ايضا بلوغ المرام، فالمغرب بلوغ المرام، وبعد العشاء ايضا بلوغ المرام، ويكون درس بلوغ المرام يوم الثلاثاء المغرب لأصول الفقه، يعني تبديل بين أصول الفقه وبلوغ المرام بحيث يكون اليوم بلوغ المرام. ولهذا نبه الأخ الذي يكتب أنه يجعل لكل درس ترقيما متسلسلا، فدرس المغرب درس ودرس بعد العشاء درس حتى لا يكون خلال بترقيم الدروس. هذا أولا. ثانيا ننبه الأخوان إلى مسألة الاختبارات التي ستكون في الفصل الثالث، أو عفوا الاختبارات الفصل الثالث الذي نحن فيه اللي ستكون على النحو أو في المتون التالية. الأول في الواسطية، وثم كتاب الصلاة الجزء الأول يعني من الزاد، ثم البلوغ من الدرس رقم 36 من أول الصلاة إلى آخر باب المساجد، والمتن الرابع مسائل الجاهلية وسيور الزعل هذا الأسبوع، والخامس كتاب الصلاة الجزء الثاني، وهذا سيكون بعد أسبوع التوقف لأنه مذكرة كبيرة يحتاج إلى وقت المذكرة. وباعتبار أن أعلننا الآن مواعيد الاختبارات أحب أن ننبه إلى أنه مقبلين على إجازة ستتوقف الدورة ربما بعد أسبوعين من الامتحانات، ثم سيأتي بعد الامتحانات إجازة وتبدأ الدورة، فمع الإنسان نحو الشهر. فأنا أحث أخواني على أن يستفيدوا من هذا الوقت في المراجعة والحفظ وإتقان المادة العلمية. هذا الأمر الثاني. الثالث والأخير، باعتبار أنه تم اختبار مجموعة من الطلاب وأنا أعني المنتظمين، فنريد أن نعلن النتائج بالنسبة للأوائل، ست أوائل من الطلاب وجوائزهم، لأنهم في الحقيقة اجتهدوا وأجابوا إجابات جيدة كما أن الآخرين اجتهدوا ويذكرون، لكن سنذكر الست الأوائل من الطلاب وسندمج الطلاب والطالبات. فالأول الذي سيذكر هو أول على الطلاب والطالبات، والثاني كذلك إلى آخره. فالأولى طالبة وليس طالبة، وأخذت 98% في الزاد و 99% في البلوغ، وصار مجموعها الكلي 98.5، وأخذت هدية فتح الباري وسبل السلام وتفسير من كثير طبعات الجيدة الأخيرة بقيمة 600 ريال، ونشكرها على هذا الاجتهاد والتحصيل وفهم المادة العلمية. الثاني محمود الديب، وحصل على 87% في الزاد و 96% في البلوغ، والمحصلة النهائية نسبة الكلية 91.5، وكذلك حصل على فتح الباري الطبعة الأخيرة الجيدة وتفسير من كثير ضربة من الجوزي، وإجابته جيدة وتدل على فهم. الثالث مالك الحميد، حصل على 88% في الزاد و 93.5 في البلوغ، والنسبة الكلية 90.75، وحصل كذلك على فتح الباري ومن الأوطار طبعة ابن الجوزية الأخيرة. وجائزة محمود 550 وجائزة مالك 500، ومن خلال ما ذكر يعرف أن الفرق بين محمود ومالك يعني شيء قليل جدا، 90.75 ومحمود 91.5، يعني فارق بسيط. يعني الرابع طالبة، نرجع للطالبات، طالبة حصلت على 91% في الزاد و 85 في البلوغ، والنسبة الكلية 88%، ومعها أيضا نفس النسبة طالب جواد بن حجر، نفس النسبة الكلية وإن اختلفت نسب البلوغ والزاد لكن النسبة الكلية واحدة، وجائزة 450، المرتبة السادسة حصلت عليها طالبة أيضا 82% زائد 93.5 بلوغ ونسبة الكلية 87.75 وحصلت على تسهيل كثير وسبل السلام. أنا أولا أشكر هؤلاء الطلاب الستة طلاب الطالبات على اجتهادهم، ولا شك أنهم انتفعوا من خلال سماع الدروس ثم المراجعة ثم الكتابة أثناء الامتحان، وهذا يرسخ المعلومة في الذهن. وأحب أن أشير إلى قضية تتناول الذين أخذوا مراتب جيدة وغيرهم، وهو أن الامتحان مؤشر قوي لكنه ليس هو كل شيء. يعني بالتأكيد أن بعض الذين لم يأخذوا قد يكون عندهم مثل الذين أخذوا من إدراك المعلومة وفهمها إلى آخره، كما أن الذين أخذوا قد يكونوا أخذوا بسبب أنهم راجعوا، وأنا أحس الذين أخذوا بسبب المراجعة الآنية للامتحان أن يعلموا أن العلم ليس كذلك. العلم يحتاج إلى متابعة واستمرار ومراجعة، وكم من طالب يكون من الأوائل في الدراسات النظامية مثلا على سبيل المثال لكنه في العلم أقل بكثير. فأنا أنبه إخواني الذين خرجوا بنتائج طيبة أن يعرفوا أن العلم أكثر من هذا، يحتاج إلى استمرار ومراجعة وفهم، وأنا واثق أنهم كذلك طلاب علم مستعدون وحريصون على الخير، لكن هذا فقط من باب التذكير. أخيرا أشكر الأخت التي تشرف على الطالبات من حيث التسميع والاختبار وتبذل جهود يعني جيدة جدا في التنسيق وتنظيم الدروس وتنظيم الحفظ، ولذلك ستعطى إن شاء الله تقديرا لجهودها ابتداء من إدارة الدورة، تعطى جائزة كجائزة الطالبة الأولى كجائزة الطالبة الأولى. نأمل أنه في الاختبارات القادمة يعني مرة تكون الأولى طالب أو مرة يكون الأولى طالب، يعني نرجو أن نجد طالب يكون يعني اجتهد وأجاب، مع أن الثاني قريب من الأولى، لا ليس قريبا بعيد، لكن في الفصول القادمة إن شاء الله. طبعا الخير نحن نشكر الأخوات ولا شك أنهم يعني حصلوا هذا بجهدهم واستحقاق، لكن أيضا نحث الإخوان أن تكون طالبات قدوة لهم في تحصيل درجات، لأن تحصيل درجات مهما كان يدل على اجتهاد ومحاولة إتقان العلم وفهمه. نرجع إلى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. في حديث أنس قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا الحديث صحيح إسناده صحيح، لا يوجد فيما أعلم فيه علة في إسناده، فهو حديث صحيح إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، الساعة اسم بالغلبة للوقت الذي تقوم فيه القيامة. سمي بهذا الاسم لسرعة قيام القيامة على الناس وأنهم يتفاجؤون بها، ومصداق ذلك قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وقوله كلمح البصر احتمل أن معناه كلمح البصر في السرعة، وهذا المتبادر، وهذا وجه الاستدلال به على تسمية الساعة بهذا الاسم. ويحتمل في الآية أن المراد في لمح البصر إيش؟ وش الاحتمال الثاني؟ هو هذا السرعة، السرعة يعني السرعة، لمح البصر يعني السرعة. الثاني لا، الثاني أن كلمح البصر معنى لطيف في الحقيقة، يعني السهولة. لماذا؟ لأنه أسهل عمل يقوم به الإنسان أن ينقل بصره من مكان لمكان. في أسهل من هذا ممكن تسويه؟ حتى تحريك الرأس أصعب من هذا. أسهل عمل كما قال العلماء هو أن تحرك. فإقامة الساعة وإخراج الموتى من القبور وأهوال القيامة على الله سهلة يعني كهذه السهولة أو أكثر، وتكون من باب التقريب. فنحن نقول إما أن يكون الراجح أنه في السرعة كما هو المتبادر، أو يكون الراجح أن المعنيين صحيحان. قوله يتباهى أي يتفاخر، معنى لا تقوم ساعة يتباهى يعني يتفاخر. مسائل الحديث، المسألة الأولى أن الناس سيتباهون بالمساجد، ويكون ذلك لأحد أمرين. الأول رحمك الله التباهي بالقول، وهو المتبادر إلى الذهن من اللفظ، بأن يقول مسجدي كبير ورفيع وجميل ومزخرف وهو خير من المساجد الأخرى. الثاني التباهي بالقول والفعل. والثالث التباهي بالفعل فقط، بأن يبني مسجدا كبيرا يفاخر به ولو لم يتكلم، ولو لم يتكلم. فالجميع داخل في الحديث. من فوائد هذا الحديث ذم التباهي بالمساجد. التباهي وذم التباهي بالمساجد جاء في أحاديث صحيحة كهذا الحديث، وجاء في آثار صحيحة. من ذلك أن عمر لما أمر بتجديد المساجد قال إياك أن تصفر أو تحمر، وقال ابني ما يكن الناس من مطر، وإياك أن تصفر أو تحمر فتفتن الناس. ومن ذلك أن أبا بكر الصديق انصح الحديث أنه جدد بناء المسجد على ما كان عليه بالضبط، كما بناه النبي صلى الله عليه وسلم. وذم المفاخرة بالمساجد وتشييدها والمغالاة في بنائها مشهور عند السلف رضي الله عنهم وارضاهم، وكثير عن الصحابة، كثير جدا لما انتصروا في الأمصار وبنيت بعض المساجد ذم الصحابة الموجودين في تلك البلدان الذين بنوا المساجد على هذا المنوال، وهذا لا شك فيه. والقول الثاني أنه لا بأس ببناء المساجد وتزيينها، واستدل هؤلاء بأن عثمان رضي الله عنه جدد المسجد بطريقة أخرى رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد باللبن وأقام الأعمدة بالخشب والسقف من الجريد. فهذه ثلاث مواد، جريد النخل والأعمدة النخل واللبن فقط. يعني لأنت لو تصورت الآن المبنى تجد أنه في غاية التواضع، تواضع شديد جدا. ثم بقي الأمر في عهد أبي بكر على هذا الصفة تماما، وقيل أنه جدده وقيل أنه جدده، سواء جدده ولم يجدده بقي الأمر على هذا رحمك الله. ثم جاء عمر وجدده بنفس الطريقة، لكن أتى بأدوات جديدة، إلا أنه وسعه، حتى أن عمر رضي الله عنه تردد في التوسعة من شدة اتباعه الأثر والنص، تردد في التوسعة لولا أنه يقول لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى إليه مسجد بنى الله مثله بالجنة ما وسعته، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وسعه ما وسعته. المهم ثم جاء عثمان فبنى المسجد من الساج، وهو نوع من الخشب رفيع وجيد، ووضع في البناء جس رضي الله عنه والله. فقال هذا دليل أنه لا بأس بفعل ذلك في المساجد. والجواب عن أثر عثمان رضي الله عنه من أوجه. الوجه الأول أن بعض الصحابة لم يرضى هذا الفعل. الثاني أن ما صنعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه تزويق ولا تزيين ولا زخرفة. الثالث هو قد يكون هو أحسن الأجوبة أن المسجد النبوي لما بني بأعواد النخيل والجريد صار يتكرر خرابه وتأتي السوس والنخرة ويفسد ويجدد يفسد ويجدد. فرأى عثمان رضي الله عنه لما تكرر التجديد بهذا المنوال أنه سيستمر الأمر على هذا الشكل ما لم تغير الأدوات التي يبنى بها، فبناه بأدوات أقوى ليستمر الأمر أطول مما كان عليه في الوقت الذي بني فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ثم أمر. وبكل حال أثر عثمان لا دليل له، والراجح أنه لا يجوز المغالاة والمبالغة في بناء المساجد، وأن هذا يخالف النصوص ويخالف عمل الصحابة ويخالف هديهم. من فوائد هذا الحديث أن عمارة المساجد تكون بالصلاة والبر لا بالتفاخر بالبناء. ولهذا علق البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجعل الناس زمانا يتفاهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وهذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكنه في الواقع يطابق واقعنا تماما بشكل يجعلهم من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مبالغة في بناء المساجد وفيه مبالغة في عدم حضور المساجد. فهذا الحديث يصدقه الواقع، وهل تصديق الواقع للحديث يقويه؟ هذا مبحث طويل، والأقرب أنه لا يقويه، يعني باعتبار أنه يصححه ما لم يقبل هو التقوية من جهة الأسانيد. من فوائد هذا الحديث سرعة الناس إلى التباهي بظواهر العبادات وترك حقائق العبادات. فالناس يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها. ومن أمثلته التكاثر بالحج والعمرة وزيارة الحرمين في هذا الوقت مع التقصير الفاحش أثناء البقاء في مدينته في العبادات. ولهذا الآية جاءت واضحة، جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية تشير إلى معنى موجود كثير عندنا، وهي المباهاة بظواهر الأشياء، بناء المساجد والحج والعمرة، لكن إذا جئت للعبادات الحقيقية وروح العبادات تجد أن الناس يعني. وهذا يفسر إيش؟ يفسر الإقبال الشديد على الحج والعمرة. ليس كذلك، يحصل زحام وتلاحظ طبقات الناس مختلفة، حتى بعض الذين لا يصلون يذهبها، وهذا مصداق الآية. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الميزان الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد بمعناه العام عند بعض أهل العلم. نعم اقرأ الحديث. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. أيضا هذا الحديث ما أمرت بتشييد المساجد إسناده صحيح، يعني ليس له علة. وتشييد المساجد معنى تطوير المساجد وإقامة البنيان الرفيعة، وقيل معنى طلي المساجد بالجبس أو بالرخام ونحو الإمام. والأقرب أن يراد به الأمرين. فوائد هذا الحديث: ذم تشييد المساجد، والمقصود بالتشييد المبالغة في الزرع والتزيين ونحوهما. من فوائد هذا الحديث أن بناء المسجد بناء قويا وإتقانه من غير زخرفة لا بأس له. أولا للاستدلال بفعل عثمان رضي الله، لأن الظاهر أن مقصوده تقوية المسجد وإقامته إقامة حسنة من حيث البنيان. الثاني أن تشييد المساجد يؤخذ من هذه الكلمة الزخرفة، لأن من معانيها استخدام الرخام والجبس، وهذا نوع من الزخرفة. من فوائد هذا الحديث أن المبالغة في الزخرفة والتزيين في تشبه باليهود، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال بعد هذا الحديث: والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وفي هذا دليل على أن الزخرفة من عمل اليهود والنصارى، وهذا موجود إلى اليوم، فإن من أبرز ما يميز الكنيسة عن المسجد المبالغة العظيمة في زخرفة الكنائس، حتى أن بعض المساجد التي يبالغ في زخرفتها من لا يعرف البلد يظن أنها كنيسة من شدة الزخرفة. فهذا دليل للتحريم، وهو التشبه باليهود والنصارى، والتشبه بهم لا يجوز لا سيما في أمر العبادة. من فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاقتصاد الشديد في بناء المساجد. وكما قلت لكم، لو الإنسان جلس يتأمل المسجد النبوي لما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان متواضع بشكل عظيم جدا، حتى بالنسبة لوقتهم، حتى بالنسبة لوقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبنى بأحسن من هذا، لكنه لم يستخدم إلا هذه ثلاثة أدوات أو المواد، كان المسجد فيه تواضع عظيم جدا. مسألة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الناس إذا تفاخروا بالبيوت وبالغوا فيها فإنه في هذه الحالة لا بأس من زخرفة المساجد، لئلا يؤدي عدم زخرفة المساجد إلى التقليل من شأنها وهضمها. والصواب أنه لا تشرع المبالغة في المساجد مهما بالغ الناس في البيوت. لأمرين: الأول أن العلة من النهي عن زخرفة المساجد ألا تشغل الزخرفة المصلين عن الخشوع، وهذا موجود، هذه حكمة موجودة دائما. الثاني: لئلا نجعل عمل الناس حجة على الشر، لئلا نجعل عمل الناس حجة على الشر. وختاما: أول من بالغ في الزخرفة الوليد بن عبد الملك، وأول من بالغ في بناء المساجد، وكانت هذه المبالغة في المساجد متواكبة مع المبالغة في البيوت، وهذا ما جعل بعض الناس ينبه إلى المسألة، بعض أهل العلم ينبه إلى المسألة التي ذكرها في الأخير. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يرويه ابن جريج عن المطلب بن عبد الله عن راويه أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث عنه البخاري والترمذي وعلي بن المديني، وهو حديث معلول لا يصح، لأن ابن جريج لم يسمع من المطلب، والمطلب لم يسمع من أنس، بل لم يسمع من أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث منقطع في موضعه. هذا أولا. ثانيا ابن جريج المدلس واشتهر عنه التدليس عن الضعفاء والمتركين، وهو لم يسمع هذا الحديث من المطلق، فيغلب على الظن أنه سمعه من رجل ضعيف فدلسه. لهذا هذا الحديث لا يصح تماما. ومن هنا نعرف أن تصحيح ابن خزيمة في الحقيقة أحيانا يعني تكون مرتبة نازلة جدا، أن هذا حديث واضح الانقطاع، كما أن ابن خزيمة خالف الأئمة البخاري والترمذي وابن المدين ألفاظ الحديث، قوله عرضت علي أي أظهرت وأبرزت لي الأعمال، وقوله أجور الأجر هو الثواب من الله، وقوله أمتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتنقسم إلى نوعين، الأول أمة الدعوة، وأمة الدعوة تشمل كل من وجد بعد البعثة، وفي الواقع هذا التعريف أدق من قول من قال كل من سمع بالدعوة، لأنه قد لا يسمع وهو من أمة الدعوة. النوع الثاني أمة الإجابة، وهي التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقصودة في الحديث، وهي المقصودة عند الإطلاق. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى أن الحث على تنظيف المساجد يتناول الأمور الدقيقة والأمور اليسيرة، ومما اشتهر عن البخاري أنه رحمه الله كان إذا رأى شعرة أو شيئا يسيرا في المسجد يتغافل الناس ثم يأخذها ويجعلها في كمه حتى يخرج، لتنظيف المساجد من جهة ولتحقيق الإخلاص من جهة أخرى. وهذا المعنى كان مشهور عند الصحابة عند السلف، أشار إليه ابن رجب أنهم كانوا لا يمكن أن يظهروا عملا بالإمكان إخفائه، حتى لقط الشعرة من المسجد يتغافل الناس. البخاري رضي الله رحمه الله فيه دليل الحديث على أن أعمال الإنسان يؤاخذ بها ولو كانت دقيقة ويسيرة. وإذا ينبغي على الإنسان أن لا يتهاون بالحسنات الصغيرة ولا بالسيئات الصغيرة. قال رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه صحيح لا إشكال في صحته. نأتي إلى مسائل. مسألة الأولى التي من أجلها ساق المؤلف الحديث مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجد، والمشروعية محل إجماع، واختلفوا في الحكم على قولين: الأول أنه سنة فاعل ولا يعاقب، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وجماهير المسلمين وحكي إجماعا إلى آخره، حتى أبي الحزم ذهب إلى هذا الدرجة. وهؤلاء لا يحتاجون إلى دليل بل يحتاجون إلى صارخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أحدكم المسجد فلا يجلس على نفسه، تحتاج إلى صوارخ. الله الله Thank you. الجماهير تحتاج الى قوارب، ولا كرم مجموعه من القوارب لهذا الامر. القارب الاول قصه الرجل اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يحصن فقاطع النبي فقط هذا. ظهر هذا الحديث انه كان يتحقق رقاب يصل الى موضع يصلي فيه ركعتين، ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس من فوره، وظاهر الحديث انه لم يصلي. الصارف الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الاعرابي عما يجب عليه واخبره بصلوات الخمس اخبره انه لا يجب عليه شيء غير هذه الصلوات. الصارف الثالث قصة الثلاثة الذين دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة، فأحدهم جلس في الحلقة وأحدهم جلس بعيدا والآخر ذهب، فظهر هذا الحديث أنهم لم يصلوا ركعتين. الصارف الذي يلي قصة كعب بن مالك لما بشر بتوبة الأعرج ودخل المسجد فإن ظاهره أنه لم يصلي ركعتين. القول الثاني وجوب صلاة ركعتين إذا دخل الإنسان المسجد وأنه لا يجلس حتى يصلي الركعتين، وهذا ذهب إليه الشوكاني والصنعاني. الإمام العلامة الشوكاني والإمام العلامة الصنعاني. وإذا قلنا الشوكاني والصنعاني يعني أنه لم يذهب أحد إلى الوجوب، نقل الوجوب عن بعض الظاهرية مثل داود الظاهري. وتقدم معنا مرارا أن القول إذا لم يعرف إلا من داود فقط الظاهري، يعني من قبله لم يصرح بالوجوب، والأئمة أئمة الإسلام والهدى فهموا هذا أن السلف لم يقولوا بالوجوب وأن الأدلة لا تدل على الوجوب، فإن الراجح بلا إشكال إن شاء الله السنية أنها سنة. إذا قررنا أن صلاة ركعتين سنة، فما هو أحسن الصوارف؟ حقيقة الصوارف فيها ضعف، الصوارف فيها ضعف، يعني ليس فيها صارفا يعني واضح دلالة، لأن هذه الحديث التي ذكروها لم تسق مساق بيان هل صلى أو لم يصلي، وإنما يتحدث عن أمر آخر، إما النهي عن تخطي الرقاب أو الحث على الجلوس في حلقة العلم أو استقبال التائب، ليس الحديث عن قضية هل صلى أو لم يصلي. لكن إذا أردنا أن نفاضل بين هذه الصوارف فما أحسن هذه الصوارف؟ فقد أذيت. نعم هذا أحسن الصوارف. أيوة ايوه ايوه نعم طيب فيكون هذا احسن. ايوه طيب صح فهم السلف، لكن لو اردنا نختار صارف من هذه الصوارف احسنها كعب. طيب ايوه وصلت الثلاثه. طيب أحسن هذه الصوارف اجلس فقد أديت. لماذا؟ لأن باقي الأحاديث لم تتحدث أبدا عن الجلوس ولا عن صلاة الركعتين. على الأقل هذا الحديث واضح أنه لم يصلي، لأنه من المستبعد أنه صلى في الخارج أو صلى داخل المسجد ثم تقدم، كل هذه مستبعدات فيها تكلم، وإذا لم يجلس هو وقال له اجلس فقد أذيت، من المستبعد أن نقول ففهم أنه يعني صار ركعتين ثم اجلس، كل هذا بعيد، فيكون هذا الصارف في الحقيقة هو أحسن الصوارف، مع ما في الصوارف من ضعف، يعني في الجملة هذه الصوارف فيها ضعف ولا تدل الواقع على المراد إلا بشيء من الشرح والتوضيح والتقوية. نكمل باقي فوائد هذا الحديث بعد الصلاة. Thank you.